أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم را، علمنا مما سبق ونكرر القول تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن هذه الحروف المقطعة ابتدأت بالبقرة ألف لام ميم، ثم آل عمران ألف لام ميم، ثم الأعراف ألف لام ميم صاد، ثم يونس ألف لام را، ثم هود ألف لام را، ثم يوسف ألف لام را، ثم الرعد ألف لام ميم را، ثم إبراهيم ألف لام را، ثم الحجر ألف لام را، ثم كاف ها يا عين صاد طه طاسين طاسين ميم حاميم حاميم عين سين قاف نون صاد قاف. هذه الحروف المقطعة الذي عليه أهل العلم من السلف والخلف أننا لا نبحث عن تفسيرها ولا نقول مرادها كذا مراد الله كذا وكذا، نقول الله أعلم بمراده به. ألف لام ميم راء، الله أعلم بما أراد من هذه الحروف، نفوض أمر فهمها إلى الله، وهذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. ياسين الله أعلم بمراده به، ثم نضيف إلى هذه المعلومة أن سرين في هذه الحروف. السر الأول، لما تحدى الله عز وجل العرب بأن يأتوا بصورة من مثل هذا القرآن الكريم فعجزوا، فأعلمهم أن هذا القرآن الكريم بلسانهم العربي وأنه مركب من هذه الحروف التي يعرفونها ويتداولونها، ما هو بحروف أخرى، هذه الحروف المتداولة بين الناس هي التي تكون منها القرآن. فإن عجزتم قولوا آمنا بالله، أما أن تكذبوا وتنكروا وتردوا الحق بالباطل فهذا لا ينبغي. هذا سر، ويدل عليه ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب أي مركب من هذه الحروف. ألف لام را تلك آيات الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب. تحداهم بأن يأتوا بصورة واحدة، عجزوا وهم فصحاء بلغاء فوق العادة، فبين لهم أن هذه الصورة مكونة مركبة من هذه الحروف المعتادة التي تنطقون بها في بيوتكم وأسواقكم. هذا سر. والثاني، صدر أمر حكومي أصدره الحاكم العام في مكة أبو سفيان رضي الله عنه إذ أسلم، بأنه لا يسمح لمواطن ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، أن يسمع القرآن. ومن ضبط يستمع إلى القرآن من رسول الله أو من المؤمنين يعذب. لماذا؟ قالوا حفاظا على معتقد الأمة حتى لا تنقسم وتتشتت آراء ومذاهب كالسياسيين اليوم. إذن وعزموا ألا يسمعوا، لكن هذا الصوت أدهشهم. ألف لام ميم، لا بد أن يصغي يسمع ما يصبر. طاسيم ميم، ما سمعوا بهذا الصوت فيضطر إلى أن يصغي ويسمع. فإذا أصغى وسمع يقول الله تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب. وتذكرون قول الله عز وجل من سورة فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا. وإذا رفع صوته أبو بكر وعمر بالقرآن أنتم صيحوا بالكلام الباطل حتى ما يسمع كلامه ولا يفهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، واحد يغني واحد يصفر واحد يرفع صوته كذا حتى ما يفهم ما يقرأ، حتى لا يتصرب النور إلى قلوب السامعين فيسلموا ويدخلوا في الإسلام. إذن نعود فنقول كيف نفسر هذه الحروف؟ نقول الله أعلم بمراده بها، ونفوض أمرها إلى الله. هل هناك أسرار؟ عثرنا على سرين. الأول أن هذه الحروف هي التي تكون منها القرآن، لما تكفرون به وتكذبونه؟ ألفوا مثله صورة فقط ما هو عشرة، أو آمنوا. السر الثاني، لما عزموا على أن لا يسمعوا تأتي هذه الحروف التي ما سمعوها، هذا النغم وهذا الصوت لا بد وأن يصغي يسمع، لما يصغي يدخل القرآن في قلبه. هذا الذي تقوله عند كل هذه الحروف المقطعة من ألف لاميم البقرة إلى نون والقلم. يبقى بعض أهل العلم يقولون ياسين اسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وطه اسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، ما قاله رسول الله ولا أصحابه. ياسين كحاميم حرفان ياوسين، طه كذلك، الرسول ما اسمه طه، اسمه محمد وأحمد، خمس أسماء في الموطأ، ما عنده طه. والآن قوله تعالى تلك آيات الكتاب، تلك التي تقدمت في سورة يوسف من آيات الكتاب التوراة والإنجيل والزبور، مو قصص موجود في التوراة والإنجيل. والذي أنزل إليك من ربك، هذا القرآن هو الحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق هو لا غيره. ولا بأس عند أهل العلم أن تقول الواو مزيدة ويصبح الكلام تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك، ولا حرج، معنيان صحيحان. تلك آيات الكتاب التي في سورة يوسف، قصة يوسف في التوراة والإنجيل، وإلا لا؟ إذن تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربك. فالآية تقرر النبوة المحمدية، محمد رسول الله حقا وصدقا، ودليل رسالته هذا القرآن الذي أنزله الله عليه. والذي ينفي رسالة يقول محمد ليس برسول مجنون لا عقله، أحمق خبيث متمرد، يريد أن يغطي عن الناس الحق، وإلا كيف ينزل عليه هذا القرآن الكريم ويكون غير نبي ولا رسول؟ مستحيل. هاتوا شخصا في الملايين في البشرية كلها يأتوا بصورة فقط، قل فأتوا بصورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. من أخبر بهذا الخبر؟ الله جل، لأنه هو خالق الناس وخالق قلوبهم، أعلم عباده المؤمنين أن يصمتوا ويثبتوا إذا لم يؤمن الناس بكتاب الله ورسوله، لأن سنة الله ماضية. أكثر الناس لا يؤمنون. وهل هو حق وصدق؟ نسبة المؤمنين إلى الكافرين 10% أو 5% فقط أو أقل. لماذا أكثر الناس لا يؤمنون؟ لأن هناك عوامل تمنع من الإيمان، أبسطها التقليد للآباء والأجداد والإخوان وأهل البلاد، ما يقبل شيء، عاش على هذا يبقى عليه. عندكم الآن في المسلمين بدع أصر عليها أصحابها وأبوا أن يتركوها، لا لشيء، قال لأننا وجدنا الناس على هذا. ثانيا الشهوات والأطماع والأغراض المادية تمنع من الإيمان، لأن من آمن بالله وكتابه ورسوله تغيرت حياته، ما أصبح يكذب ولا يسرق ولا يفجر ولا يغش ولا يحسد ولا يبغض ولا يوذي ولا ولا. وهؤلاء تعودوا على هذا، كيف يتركون هذا؟ ما يستطيعون. إذن يقولون لا نؤمن. أناس لهم دنيا أموال مناصب جاهات كذا، يخافون إذا آمنوا يسلب ذلك منهم ويصبحوا كعامة الناس، ما يريدون أن ينزلوا أبدا عن مستوياتهم إلى مستويات العوام والضعاف، فيصرون على الكفر ولا يؤمنون. وصدق الله العظيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك يا محمد من ربك جل جلاله هو الحق، لا كما يقول الدجاجلة والمفترون من النصارى واليهود أو المشركون العرب. ولكن لابد من هذا التعقيب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع العلم أن ما أنزل إليك والله لهو الحق. ومع هذا اعلم أنت والمؤمنون أن أكثر الناس لا يؤمنون، وصدق الله العظيم. هذه نزلت في مكة ولا، وآمن من آمن، هل أكثر الناس آمنوا؟ لا أبدا، أكثر الناس ما آمنوا إلى الآن. ثم قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. من أنزل هذا الكتاب؟ من بعث هذا الرسول؟ هذا هو الله. الله اسمه الأعظم. إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا، إن لله 99 اسماء أخبر بهذا رسول الله وأجمع عليه المسلمون، وهي في القرآن موزعة هنا وهناك 99 اسم، وأعظمها الله الإله الحق الذي لا إله غيره ولا يستحق العبادة سواه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. السماوات مرفوعة ولا محطوطة؟ من رفعها؟ أمي وأبي، بنو تميم، بريطانيا، روسيا، الصين، اليابان، من رفع السماء؟ إن لم تقل الله ماذا تقول؟ ها لا أدري. إدري إذن، اعلم كونك لا تدري، لما ما تدري؟ ما دمنا بحثنا عن من رفعها ما وجدنا، جاءنا من يقول الذي رفعها اسمه الله ما نصدق؟ الآن يأتي خبر من الصين وإلا من اليابان تؤمن به وتصدق، سمعت خبر فقط. الله الذي رفع السماوات، وهي 7 سماوات، سماء فوق سماء فوق سماء فوق سماء، وبين كل سماء وسماء مسافة 500 سنة للطائر الذي يطير، ما بين كل سماء وسماء مسافة 500 عام. لا إله إلا الله. من رفع هذه السماوات 7؟ أمهاتنا وآباؤنا، السحرة والدجالون، الأصنام والأحجار والمعبودات بدون حق، من يقول سوى الله فقط؟ رفع السماوات بغير عمد ترونها. وهنا نذكر أن هذه السماوات 7 اخترقها رجل من بني آدم، والله العظيم، من السماء الدنيا إلى السماء 7، ودخل الجنة دار النعيم ومشى فيها وشاهد بعينيه قصورها وأنهارها وحورها، واستوى فوق وطلع فوقها، وانتهى إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، وناداه ربه وجه لوجه، وإن لم يراه لضعف قوة بصره، أن يا رسولنا، وفرض عليه الصلوات 5 ونزل بها صلى الله عليه وسلم، وذلكم ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى فلسطين إلى المقدس بيت القدس، والمعراج من بيت المقدس إلى جنة المأوى عندها سدرة المأوى. هذه السماوات 7 مسافة كم؟ 7 × 5 أو 7 × 5؟ 3500 سنة أو 7000. وعاد وفراشه دافئ في مكة. قولوا آمنا بالله. التمست أمهاني فوجدت دافئ كأنها الآن خرج منه. لا إله إلا الله، رفع السماوات بغير عمد ترونها، والعمد جمع عمود. هل السماء مرفوعة كالسقف بالأعمدة؟ أين الأعمدة التي رفعت السماء الدنيا ثم السماء التي فوقها وفوقها؟ لا بأس أن نقول لا بد من سنة لله في خلقه أن تكون هذه السماوات متماسكة بنظام خاص وضعه الله عز وجل، سواء قلت نظام الجاذبية أو قل ما شئت، لا بد من وجود سنة لله أمسكت هذه السماوات بعضها فوق بعض، لأنه قال ترونها مرئية لكم، ما في. إذن فيه عوامل أسباب أخرى أمسكت السماوات، ونظام الجاذبية عالمي الآن والناس يعرفونه. إذن وقوله تعالى ثم استوى على العرش، لما خلق السماوات السبع وخلق الأرض وفرغ من الخلق عرج إلى استوى على كرسيه، استوى على العرش، وكلمة العرش تعني السرير، سرير الملك، أو تعني نعم سرير الملك. هل تستطيع البشرية لو اجتمعت عقولها كلها يستطيعون أن يفهموا هذا العرش كيف؟ والله ما يقدرون، ولا يجوز لهم أن يفكروا فيه أبدا. والله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، الكرسي الذي تضع عليه قدميك وتطلع على العرش، الكرسي كرسي الله عز وجل. لو أخذنا السماوات السبع وألصقنا سماء إلى سماء والأراضين كذلك ووضعنا الكرسي، والله لكان الكرسي أوسع، والعرش كيف يكون؟ لا يسعنا إلا آمنا بالله، آمنا بالله، وسع كرسيه السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى. هبط في هذا الباب هبوطا شنيعا أجيال وأفراد وجماعات، والذي يجب أن نعتقده وأن نعيش ونموت عليه أننا نؤمن بما أخبر تعالى فقط، ولا نقول كيف، ما نستطيع أن نعرف كيف. أخبر تعالى أنه استوى على عرشه، استوى يليق بذاته، ما دون ما نعرف ذات الله كيف نعرف جلوس الله؟ كيف نفكر فيه أو نؤول؟ لا يصح التأويل ولا التحريف ولا ولا، وإنما يجب أن تقول آمنت بالله. استوى على عرشه يدير الملكوت كله وهو الرب الكريم الحكيم، لكن كيف ما تستطيع أن تعرف؟ مستحيل أن تعرف ذات الله، كيف تعرف العرش إذن؟ وكيف تعرف الجنوس عليه؟ إذن لا يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله. الرحمن استوى على عرشه، لا نقول استولى حتى نبعد أنفسنا على الجلوس، نقول استوى بمعنى جلس، لكن استوى يليق به، فلا تأويل ولا تحريف ولا ولا. عرفتم هذه؟ إذا سمعت الرحمن على العرش استوى ماذا تقول؟ آمنت بالله. استوى على عرش يدير ملكوته في السماء والأرض، هذا خبره هو وإلا لا؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، عرش من؟ عرشه جل جلاله وعظم سلطانه. ما معنى العرش؟ سرير الملك، ثم قال تعالى: وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر سخرهما، ذل لهما، يجريان كالكلاب وإلى لا طول الدهر، ما تقف الشمس، ما ترجع الوراء، ما تغضب. القمر كذلك تسخير وتذليل وإلى لا. لو تجتمع البشرية كلها على أن تسخر تستطيع؟ سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وهنا معنيان سليمان صحيحان. لأجل مسمى هو إلى قيام الساعة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتظرت، وإذا الشمس كورت، هذا الأجل المحدد. وتحمل الآية معنا إلى أجل مسمى، وهي أن القمر يدور في فلكه في الشهر مرة، والشمس تدور في فلكها في العام مرة. الشمس تمشي ما ينتهي فلكها إلا مرة واحدة في السنة في 12 شهر، أما القمر في الشهر الواحد ينتهي وإلا لا. فلقوله لا أجل مسمى معنيان صحيحان: الأول إلى أجل القيامة ونهاية الحياة، وحينئذ تنتهي الشمس وينتهي القمر، هذا الأجل المسمى عند الله. والثاني إلى أجل مسمى في فلكهما، الشمس تدور في فلكها في العام مرة، ولهذا يطول النهار ويقصر، يجي البرد والحر، تشاهدون هذا ولا لا؟ الآن المغرب الساعة السادسة إلا خمس دقائق، إلا ربع ساعة. الظهر الثاني عشر وخمس دقائق، لأنها تمشي مشية ربانية لا يستطيع البشر كل من يبدل ويغيره بانتظام، لتتم الفوائد والمنافع المتوقفة على حرارة الشمس وضوئها ونور القمر. فيه من يرفع يده ويقول: بنو فلان هم الذين فعلوا هذا، الجيش الفلاني هو الذي فعل هذا، السحر الفلانيون. لا لا لا، ماذا نقول؟ الله، وتهدأ النفس وتطيب. ها هدى تعالى يخبر بنفسه وإلا لا. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل أي كل واحد منهما يجري إلى يجري لأجل مسمى. ثم قال تعالى: يدبر الأمر. من يحيي ويميت؟ من يعطي ويمنع؟ من يعز ويذل؟ من يصح ويمرض؟ من يدبر هذا الكون؟ خالقه. فلا حياة ولا موت ولا عز ولا ذل ولا عطاء ولا منع ولا ولا ولا إلا والله يدبر أمر الكون كله. ولولا تدبيره لارتطمت الكائنات ببعضها البعض واحترقت. لولا تدبيره الشمس فقط إذا نازلت احترق الكون كله. من يدبر الأمر؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، مولاي فلان. مستحيل على البشرية أن تفعل هذا وتقضي عليه. ولهذا لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. يا شيخ، ما هذه العبادة التي هي حقه وحده؟ الدعاء. ما تقول: يا سيدي فلان أعطيني أبدا، ولا تقول: يا كذا أنا كذا. ما لك إلا الله، هو الذي تتقرب إليه بالصدق لعباده، تذبح الشاة لوجهه، يطعمها الفقراء والمساكين. لا أن تطعم، لا أن تقول هذه لسيد فلان ولروح فلان وفلان. لا يعبد إلا هو، لأنه الذي يدبر الأمر ويفصل الآيات. آيات القرآن كم آية؟ 6240 آية. من فصل هذا التفصيل، بين العقائد، بين الحلال، بين الحرام، بين الآداب، بين الأخلاق، بين القصص، هذا التفصيل من يفصله سواه؟ يدبر الأمر يفصل الآيات. لماذا يا رب تفصلها؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا هو السر، لعلكم بلقاء ربكم بعد موتكم توقنون أنكم ستقفون بين يدي ربكم ويسألكم ويحاسبكم ويجزيكم. وهذا تقرير لمبدأ البعث الآخر والصورة مكية. إذن البعث الآخر، الحياة الثانية، يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء. يفصل الآيات من أجل ماذا؟ لإعدادنا لنؤمن بلقاء ربنا. لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهل نلقى ربنا يا عباده؟ اي والله عز وجل فيه لقاء كامل تام. اي والله ما منا احد الا ويقف وحده بين يدي الله. هذا اللقاء المؤمن به هو الذي ما يستطيع ان يفسق او يفجر او يظلم او يعتدي على احد ابدا، وهو مؤمن انه سيقف بين يدي الله ويساله ويستنطقه ثم يجزيه اما بخير او شر. والقلب الذي ما فيه الإيمان بلقاء الله شر القلوب، شر القلوب الخنازير والقرادة والعياذ بالله. وهذا الذي قررناه أمس وقلنا لكم وافهموا، الإيمان بالله ربا وإلها، الإيمان بالبعث الآخر والجزاء فيه. إذا فقدهما الإنسان أصبح ماذا نقول؟ شر الخلق، والله لشر الخلق. وأعظم من هذا نبهت إليه ما يوثق فيه ولا يصدق ولا يؤمن بكلامه ولا يعول عليه، والله لو جاء لأكلك، لو نام إلى جنبك لذبحك، ما عنده مانع، من يمنعه؟ إذا فقد الإنسان عقله أو فقد الإيمان بالله ولقائه يصبح شر الخلق. وعرف هذا بنو عمنا اليهود، عرفوه لأنهم أهل الكتاب ونشروا المذهب البلشفي الشيوعي ولطفوه إلى الاشتراك، ولطفوا لما انفضحوا إلى العلماني، أولا الشيوعية، ثم لما هزت الكون واضطربت الخليقة عرب وعجم قالوا الاشتراكية دون الشيوعية. لما انفضحت الاشتراكية وهبطت الآن ماذا يقولون؟ العلم، العلم فقط، لا تقول لي الله ولا محمد ولا كتاب ولا، العلم هو الذي يحقق الفضائل والكمالات للإنسان. ولا ندري بعد هذا ماذا يجي بعدما يفضحون في العلم. إذن يقول تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم ليعدكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، الأرض ممدودة صحيح، امشي في صحاراها من هنا إلى الصين إلى العالم ممدودة، وإلى من مدها؟ أبوك أو أمك أم بنو فلان؟ من قال نحن الذين مددنا الأرض؟ لا أحد يقول هذه الكلمة. إذن لا بد من ماد قد مدها، ما اسمه؟ الله، رغم أنف العلمانيين والشيوعيين والجاحدين ما يستحون يقول لك لا إله والحياة مادة. هذا عمى وهذا ضلال. فقط قف يا هذا العبد، قف بين أمك هذه وانظر، لو كان هذا الخلق ليس بخلق العليم الحكيم المدبر الحكيم، والله لخرج جيل من البشر كلهم عميان، لخرج جيل كلهم إناث، لخرج جيل كلهم شخص واحد، ما يبقى أب ولا أم. من يفصل هذا التفصيل؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تقف البشرية كل على صعيد واحد، ما تجد اثنين لا يفرق بينهما، هذا يدخل على مرت هذا، هذا يدخل على مرت هذا، والله ما يوجد. هذا تدبير علم وإلى قدرة عجيبة وإلى لا؟ هذا هو الله جل جلاله، يغطوه يقول لا إله. لماذا؟ ليستمروا في الزنا والفجور والكذب والخيانة والخداع والكبر والنفاق، لا شيء والله سوى هذا. ما يريدون أن يسلموا قلوبهم ووجوههم لله حتى يستقيموا، يريدون أن يعيشوا كالبهائم. الله الله، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تقنون. آمنا بالله، آمنا بالله ولقائه، فأدخلنا يا ربنا في رحمتك في عبادك الصالحين.